التذكرة حقيقة في خدمة تعظيم الله. ونحن أهل القرآن وهذا الدرس في هذا البيت المبارك نذرناه إكبارا لله وتعظيما لاسمه المجيد. في هذا الدرس لا ينبغي أن يعظم سواه تبارك اسمه العظيم، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا جماعة ولا حزبا ولا شيخا ولا إماما أيا كان، إلا أن يكون من أمر ربنا العظيم أو نبيه الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام. السؤال كان في أمر عظيم، ذلك الذي في أي سورة؟ إحنا تركناكم لتجمعوا له جماعكم. طيب في أي سورة كان؟ في الصافات. أي سورة تسبق الصافات؟ وما بعدها؟ شو بعد صافات؟ سد. هل الأمر الذي دعونا إليه قول الله تبارك اسمه هي الآية الأم، الآية الثانية بعد المئة من سورة الصافات، ولكن يبدأ الأمر من عند قوله العظيم وإن من شيعته لإبراهيم؟ قلنا نريد أن نتدبر قوله العلي العظيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى فانظر ماذا تري. في القراءتين قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قلنا نريد أن نتدبر هذه على اعتبار أنني في ظني لابسها ما لابسها من الكلام ما لا يطاول علوها ومجدها ولا يعلم حقها إلا الذي أنزلها. ولكن قلنا لا، إن من أراد أن يتدبر هذه لا يستطيع أن يعلم أنه أصاب أو لم يصب حتى توافقه سورة الصافات. مش قلنا هذا الكلام؟ لأنه الآية وين وضعها العظيم العليم الحكيم؟ وين؟ ليه ما وضعها في البقرة؟ ليه ما وضعها في سورة إبراهيم؟ في الشعراء؟ في يونس؟ ولكن كون العليم الحكيم وضعها في الصافات بالتالي هي تعلم من الصافات. فإذا أردت أن تعلم ماذا وكيف تقرأ يجب أن تبدأ من والصافات صفا ثم تختم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فهذه الآيات جاءت بين هذه وهذه، فلا يكون قولك وتدبرك صوابا حتى يأذن لك ويعضد قولك كل سورة الصفا. اتفقنا اخوان؟ لما بدأ السؤال بدأ انه لماذا نسب الله هذا الامر اي امر به ابراهيم؟ الامر عظيم ولا لا؟ يعني ليه ما امر هذا الامر محمدا عليه الصلاة والسلام؟ ما امر موسى؟ ما امر نوح اول المرسلين؟ ليه جعله في ابراهيم؟ فقلنا في التقديم للمسألة ان كل امر جعله الله في إبراهيم فهو أمر من أمور الملة العليا والأولى. واضح؟ هذه بيكون أمر في عموم الملة والدين، فجعله لمين؟ ثم أوحينا إليك اللي هو محمد عليه الصلاة والسلام أن اتبع ملة إبراهيم، فأمر أمر به إبراهيم هذا يعني أنه من الأصول. من بنى هذا البيت الحرامي؟ بوانا لإبراهيم وإذ يرفع إبراهيم. فبالتالي تأسيس البيت وإعلام الدين حقيقة أذن في الناس لمين؟ فكل فعل لمن كان هذا حاله يؤذن في الناس يقيم لهم بيت الرب، بالتالي ما أمر به هو من أصول الدين والملة الأولى. فوجب على كل مؤمن أن يتتبع أمر الله وأن يتدبر تنزيل تنزيل الكتاب. أما أن تمر عليها هكذا بغير احتكام ولا بصيرة، هذا أنت أوجبت على نفسك الضلال. فإذا جلسنا مجلسا نقول فيه دراسة لما قال الله، لما أمر الله، هذه بإذن الله نسأله أن نكون تحت ظل الحديث الصالح، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فاللهم اجعلنا من هؤلاء، ثم إننا ننيب إليك فاهدنا واجعل كلامنا كله بتوفيق وتسديد منك، إنك أنت العليم الحكيم. فبدأت بي والصفات صفة، وهذا الميزان كلكم يا أخواننا اجعلوه في كل أمر تتدبرون فيه في القرآن. يعني لما قلنا لكم إذا أردت أن تدرس من سورة النمل قيل لا أدخل الصرح، فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، لا تستطيع أن تجيب عن هذه الآية إلا أن تأذن لك سورة النمل، لأن هذه موجودة، ويجب أن تقرأ سليمان كل سليمان حتى تعلم هذه. هذا حال كل العلوم يا أخوان، فكيف بده أن يشذ عنه الكتاب الصالح العظيم؟ بل الله أمر بهذه الموازين. فبدأ الأمر أن ذكر الله نوحا، قال وإن من شيعته لا إبراهيم. شو يعني إبراهيم كان شيعي؟ في ناس بيستدلوا فيها شيعة الرجل يعني من تابع الرجل، من تابع الرجل، لا مش ضرورة أقرباءه وش، قلنا من تابعه، عشان هيك بيقولوا خرج يشيع فلانا يعني يمشي معه على أثري، هذا بسموه تشيع، بسموه تشيع الجنائز على اعتبار انك تتبعها وتمشي معه. فإن من شيعته إلى إبراهيم على اعتبار أن إبراهيم كان على ما كان عليه نوح أن لا إله إلا الله، ولكن الملة الكاملة تبينت عند إبراهيم وشرحناها لما جعل الله الحكيم الملة كلها في إبراهيم الشلو، هذا شرحنا. فبتبدأ الآيات عظيم الله، قال جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه، بدي الآن يسمع لرجل ممن يقرأ غيبا، إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، ماذا أحسن. بينما في الأنبياء قال ما هذه التماثيل، في الشعراء قال ما تعبدون، في الشعراء قال ما تعبدون، في الصفاء ماذا. هل شو الفرق بين ما وبين ذا؟ ماذا؟ ما يا أخوانا إطلاق معمم، ما تعبدون، زي ما قال الخبيث فرعون ما رب العالمين. لما قلت ما ذا، ذا وإشارة وتخصيص بعد إطلاق. فإذا قال ما ذا تعبدون، لاحظ ليه في سورة الصفات ما ذا تعبدون، لأنه راح يقول لك سورة الصفات أنه هي أصلا تخصص وتبين. صفات ما كان فيها الأمر لإبراهيم إلا تبيانا وإعلاما للمسلمين، لاحظ. فكل حرف فيها شاهد على بعضها، القرآن يصدق بعضه بعضا كما قال نبينا الإمام محمد عليه الصلاة والسلام. فقال ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين من قوم، فراغ إلى آلهتهم قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين، تبع اليمين، فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. كل هذه إخوانا أنت لن تحل الأمر حتى تمر على هذا، لازم تبدأ من عند والصافات صفا. تالله إنه والصافات صفا هي الجواب عن كل الأمر. قوله المجيد عظمه لما قال والصافات صفا، هذا هو كل مفتاح الأمر، كل اللي جرى مع إبراهيم وإسماعيل هذا هو والصافات صفا. طيب فقال والله خلقكم وما تعملون، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، ف فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين في الأنبياء، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هذا طبعا هذه تشير نلاقي الأسفلين وهناك الأخسرين، هذه مهمة جدا، انه هناك خاسر هوني أسفل، هذه مهمة جدا. فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي، فلما بلغ السعي ولا بلغ معه معه زائدة هاي في بيجوا بيعرضوا بعض الشباب بيجوا بيعرضوا هذا الحرف زائد يعني، وإن شاء الله يعني يمكن يليق له أن يبتلى بالزائدة الدودية، هذا اللي بيقول الحرف زائد في كتاب الرب. فلاحظ بينما انت لو جيت تسمع الآية فسمعت فلما بلغ السعي لا يمكن، طب ليه قال معه؟ قال فلما بلغ معه السعي، طب ليه قال اني اراني البحر؟ ليه هون؟ فبالتالي اي انسان جاء يشرح يفسر يبين ليه امر بالسعي دون بالذبح دون الاعتماد على السعي بر، ليه؟ فلما بلغ السعي خلص لاحظ. واضح اخوانا؟ فبالتالي الامر قائم على انه بلغ السعي، فاللي قال لك انه الامر حتى يبتلي الله ابراهيم انه ارى حبي عندك وانك تعطيني ولا يعني تحب شيئا علي، لا، لانه انا مش معلق بالسعي يا شيخ. او يعني بداية ايهما اشد عليكم؟ ما حدا يتابعنا، انت قول ما ترى ما تعلم، زي ما قال انظر ماذا ترى، قال على ايهما اشد عليك ان تذبح فتى بلغ السعي يعني رشد بقوته انو اوقع عليك اشد، ولا ان تذبح رضيعا او صبيا او غلاما ضعيف تمسكه وتشخطه انو اشد اخوان؟ الرضيع اشد، يعني انسان مسك ولد عمره سنه سنتين لا يملك امره ذبح، بس فيه ولد صار يعني طوله وشواربه عليه، لاحظ؟ هلا انو انت ارفق فيه؟ انو احزن؟ انو اصعب على قلبك؟ صغير، يعني الانسان قد يبجع رجلا مثله فاذبحه، لاحظ؟ وحتى لو هي صعبه ولكن على الطفل اشد. واضح اخوانا؟ يعني كم من رجل بلغه انه ابنه 50 مثلا مات بيحزنش عليه، فما لو مات ابنه الرضيع؟ لانه رآه وصار يعني فتيا وصار شديدا، مش هذا الذي يحزن عليه. فاحنا بنمر على تاويلها، ولكن احنا بنقول ميزانا كيف نتدبر. بالتالي الامر بالذبح اينما كان متى كان؟ بالتالي يجب ان تبني الامر بالذبح على ان اسماعيل بلغ سعيا، فقال اني ارى في المنام. طب ليه ما اوحى الله اليه وحيا؟ يجي جبريل يقول له ان الله يامرك ان تذبح اسماعيل. ليش ارى؟ يعني ايش رايت ارى؟ ليش في المنام؟ احنا قلنا بنضع الان نضع منهج كيف نقرا؟ الم نؤمن ان الله هو العليم الحكيم؟ هذا الايمان له شاهد، حقق لي يا رب. اللي كان يعلم انه تلقى القران من لدن حكيم عليم ثم يمر على الايات هكذا استرسالا تباعا، كيف يعني حكيم؟ هذا لو انا دفعت لك كتاب قلت لك هذا اذكى اذكياء الغرب، ها؟ كيف تقراه؟ سير الطريق. انما لله، كيف قرا؟ كيف قرا؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابني فعما تمثل في امر صبري. فلما استمع وتل الجميل قال يا اوحينا اليه وخلص. طب سكر الكتاب، بعدين بيمسك كتاب المذهب او كتاب شيخه او كتاب حزبه بيصير يفكر فيه. هذا شاهد انه يؤمن ان الكتاب من الله. واحد من الفقهاء، احد تلاميذ الشافعي، احد تلاميذ الاقربين جدا المزني، بيقول قرات كتاب الشافعي لعله الرساله او الام، احد كتابين الشافعي، قال قرات هذا الكتاب 500 مره، كل مره اخرج منه علما. بالله عليك يا شيخ، وماذا اخرجت لنا من الكتاب من القران؟ لاحظ، فإن الله يراه. كيف تقرأ هذا 500 مرة وكم قرأت الكتاب وماذا أخرجت لنا من الكتاب؟ طيب يعني هنيئا للأمة التي لم يكن لها إلا كتاب واحد ونبي واحد. لهم مين؟ صحابة رضوان الله عليهم. فبالتالي قلنا أن المسألة بدأت أنه ليه الذبح وليه إبراهيم، والأمر عظيم حقيقي. ثانية أننا وجدنا أن الذبح في القرآن علمي، مين يفعل الذبح؟ فرعون. وقلنا أن فرعون في القرآن يعني لا ينبغي لمسلم أو لا يستطيع مسلم أن يتعلم حكمة الله في القرآن بمعزل عن قراءة موسى وفرعون أبدا، بدليل يسير أن الآية الكبرى كانت مع موسى إلى فرعون. بالتالي البينة الكبرى لله عن الدين في الدين موجودة في موسى وفرعون. حتى محمدا عليه الصلاة والسلام كان يوحي الله إليه ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. فموسى ولما أسري عرج بالنبي، مين اللي سمعنا أنه تكلم وقال له انزلوا وجيب مين؟ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فبالتالي سمعنا وقرأنا من هذا الكتاب المجيد أن فرعون كان يذبح أبناء بني إسرائيل. فرعون تعلموا منه يا أخوانا، ما بدي اسمه ولا شيء، هو رجل زعم أنه رب للناس أو لا يعلم لهم إلها غير نفسه. ليه هذا الرب الإله هو اللي كان يذبح؟ تبعت يا أخوان؟ فوجدنا التذبيح في القرآن وين؟ عند داعي يزعم أنه رب إله بالتالي يذبح. ثم وجدنا أن الملة الخالصة فيها أمر بهذا، فاللي جاء يزعم أنه رب ذبح بظلم، واللي جاء يثبت أنه الرب أمر بذبح بحق. بالتالي يثبت أن ذبح إنما بحق أو بغير حق إنما هو ذبح. حتى أن كان الحج الأكبر، شو يوم الحج الأكبر؟ يوم ليه؟ فيوم الحج الأكبر اللي بالغ فيه يتم اللي هو العاشر من ذي الحجة، العاشر الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، أعظم عمل فيه إغراق الدم والذبح. بالتالي الذبح في طرف الدين ولا في أم الدين؟ البيت ركن الدين، فإذا جئت البيت كان أعظم يوم عند البيت الحج الأكبر ذبح. فلا يعني لا تعجب إذا الشيطان أضل الملل بالذبح. الملة النصرانية الآن قائمة عليه، سموه الذبيح، ذبيحة. هو يسوع، ايش يقول المسيح؟ يسوع اللي في الإنجيل عندهم سموه الذبيحة، حملوا الله الوديعة. ها شو الكلام؟ حملوا الله الوديعة الذبيحة، وإنه لاحظ فدانا مش فديناه بذبح عظيم، وإنه يسوع فدانا أنه الذبيحة. فالشيطان يعلم مكان هذا الأمر فأدخله مسورا في الملل التي خلق. إنما بدأ واجبا أنه إذا أنت قرأت القرآن وأنت تقول أنك تعظم الله لهذه شواهدك، اللي بيقول أنه يؤمن أن الرزق لا يأتي هكذا يعني تمطر السماء خبز، أغلب كل الناس يؤمنون بهذا ولا لا؟ شاهدوا إيمانهم أنهم يسعون في أرزاقهم. صحيح؟ اتفقنا؟ شئ؟ بقول لك من سرى؟ لا مش سرى، شئ بقولوا ما دول شاطرين فيها الناس. وإنه العبادة العمل العبادة. شئ؟ إنما هو يؤمن أن القرآن من السماء، ولكن أعماله وأفعاله دليل شاهد على قوله؟ ولا الكتاب؟ أنت تؤمن أنه أنا إذا ما سعيت لرزقي بموت، فلاحظ يوم يوم يوم يوم في ناس لا يأتون البيت لأجل يسعى في الرزق، في ناس يأتون بأرزاقهم إلى ساحة البيت. مظبوط؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفع ردوا إليها وتركوك قائما، فهذا موجود عند الناس. فإذا قلت أنك تؤمن أن القرآن من الله، في شاهد الآن بدنا نرى كيف أعمالك. رجل بيقول أنه يحب بنيه ها، ولا يأتي بيته أبدا ولا ينفق عليهم، فإذا لقيهم ضربهم وأذاهم وهو يحبهم جدا. صحيح هذا الكلام؟ كيف يا شيخ؟ كيف يكون هذا الكلام؟ فلما الله قال آمنوا وعملوا، أي إيمان يا شيخ؟ أي إيمان شاهده العمل؟ أي إيمان؟ أنت تؤمن أن هذه الأرض آنان الأرض أرضك، صحيح؟ ففي عمل شو؟ أنك ستقاتل عنه ولا لا؟ أنت تؤمن أن العلم لازم، سأسعى فيه. كل اللي قالوا أن هذا القرآن عظيم، وين شاهد الأرض؟ وين التدبر أخوان؟ طيب فبدنا نبدأ منه. فبشرناه بغلام عليم ولا حليم؟ في سور أخرى في الذاريات وفي الحجر غلام عليم. العليم هو إسحاق، كان الأمر بعد إسماعيل ها، والحليم إسماعيل. طيب أنو أحسن، الحليم ولا العليم؟ تجسوس إسحاق يهودي. أنا كثير مسلمين بظن إسحاق يهودي، هذا لهم بشلة. إسحاق أبو لنا كإسماعيل وكإبراهيم، إسحاق منا ونحن منه. بس أنو أفضل، العليم ولا الحليم؟ عليم. مين؟ أنو أفضل، العليم ولا الحليم؟ عليم. حليم بما عنده يكون علم. لا الحليم. حليم. لا تكون حليما حتى يسبق حلمك علم. طيب أكبره الله انك هو العليم الحليم. شيء العليم الحليم مش حليم العليم، العليم الحليم. فانت لا تحمد بحلم حتى تعلم. فحملة العرش كما قال عليه الصلاة والسلام يقولون لله سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك، على حلمك. فهو اصلا ما يكون حلم الا بعد العلم. فاذا قلنا انه عليم مش بالضرورة انه حليم، بس اذا قلت حليم هو بالضرورة عليم، فلا يكون حلم حتى يسبقه علم. فاذا قال الله عن اسماعيل انه حليم، بالتالي هو اللي كان خير وافضل. طيب بشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه، بدنا نبدا ان شاء الله في الشرح. انما اسسنا لها ان الامر عظيما ولا في طرف الامر عظيم. عظيم بدليل قلت لك هما ملتان فاجرة وصالح، ملة الكتاب والانبياء، والملة التي جاء بها فرعون الفاجر تمثلت بان يتربب العبد نفسه ويربي مناس له. فهون كان في ذبح وهون كان في ذبح، وعند البيت الذبح، فالامر كما تبين. وكل غلام الحديث الصحيح مرهون بعقيقته فأهريكوا عنه أو تذبح عنه عند سامعه. فكل واحد فيه معاية عليه دم، عليه دم وذبح. ولا أخوانا معاي، كل غلام عليه دم. فالأمر شو تفهم؟ هذا لازم في الملة والشريعة والدين. فلما قال المجيد فلما بلغ معه السعي، احنا قلنا بس امور سريع انه اللي يقال يدور على اللي قيل فيه الامر، يدور على ان الله ابتلى ابراهيم ليرى انه هل في قلب ابراهيم من هو احب اليه من الله، او هل يمتلك ابراهيم شيئا يحرص عليه زيادة على امر الله. وهيك بيكون يعني ارونا يعني. وسيتبين الكلام يعني اصاب بعضا واخطا كثيرا، على اعتبار انه ستجد انه اسماعيل يكاد يكون هو صاحب الامر اكثر من ابراهيم. يعني ابراهيم في المسألة حقيقة هو المبتلى اكثر من ابراهيم. اسماعيل انه اصعب، ان تكون الذابح ولا المذبوح؟ فاللي صور لك الصورة انه البلاء فقط يعني او في ابراهيم، مش صحيح. هو مين الاصل؟ اخي انا ذابحك صغير ولا كبير؟ انا ذابحك. وانا زعلان؟ ماشي انا زعلان، بس الاخر انت رحت في عيناه صغير ولا كبير؟ ابني ولا مش ابني ذبحه؟ انما مين اللي بده ينطجع تحت السكين؟ بلسانه. هذول الكلمات الثلاث هي يعني بني عليها الامر. البلوغ مش بلوغ الاحتلام. بلغ مجرد انك تقول انك بلغت، بالتالي بلغت ايا كان، بلغت معنى تريده، بلغت امرا تريده، فبالتالي بلغت. فهذا بلوغ. بلغ معه. ويفترض ان اسماعيل كان تابعا على اثر ابراهيم ياكل من رغيف ابيه ولا يملك من امره شيئا حتى يحمله ابوه. مش الان معه كتاف كتاف. ستجد ان اول الامر، اول ذكر لابراهيم ولاسماعيل كان في سورة البقرة. لما قال الله اني جاعلك للناس اماما، ثم قال واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. طلعت. ربنا تقبل منا، ربنا واجعلنا مسلمين. فبالتالي هذول اثنين، هذا مش اب واولاده، هذولا كلمتان وقولان ورايان. لاحظ، اجعلنا مسلمين، مش واحد بيتكلم اولادي معاه. بالضبط، ومن ذرياتنا. فبالتالي فلما بلغ معه، فكل المعيه تشير الى ماذا؟ وجها من وجوه التكافؤ. لما قالت الملكه في سوره النمل، قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت لله رب العالمين، قالت واسلمت مع سليمان. وهذا امر عظيم يرد كل ما قيل في الكتب عن الملكة وعن المرأة. بلغت من الاسلام والعلم الواجب مع سليمان في ساعة واحدة. مع، واضح اخواننا؟ فلما قال بلغ معه ليه؟ ما هو السعي؟ مرة اخرى ستجد كما كان الذبح عند الدعي فرعون والسعي عنده. فأراه الآيات الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. فرعون، لما تسمع فرعون كمل اقرأ حواليه. انت يا اخوانا تعرف الشيء بضده، يعني حتى اريك ما هو الابيض الابيض الابيض اجعله جنب الاسود. حتى اريك فلان صالح جدا اريك رجلا طالحا جدا. انما لو انت ربيت بين امة كلها صالحون، شو بظن؟ انه هذا هو الوضع. فاذا اريتك انا اريتك رجلا فاجرا بتقول هذا احنا بناني. الان تعرف نعمة الله عليك. ليه؟ بضدها. بدليل اخوانا اذا ادخل العبد القبر لا يبشر بالجنة حتى يرى النار. بيقولوا هذا مقعدك في النار ابدلك الله به مقعدا في الجنة. فانت الان تشكر الله، صحيح؟ لانه عرفتها بضدها فنجوت. واضح اخوانا؟ فلما تعرف عن فرعون الباطل تعرف اين كان الحق، وهكذا تعرف الحق بهذا. فاذا سمعنا ان فرعون عنده سعي، ما هو السعي؟ احنا شرحنا في دروس الحج ان الفرق بين المشي والسعي والحركة العادية والطواف معانا. السعي كل حركة بهمة معلومة، معلومة الوجهة، كل حركة. يعني انا بتحرك بقسم، هذا سعي. انما اذا قصدت ان اتي مثلا بابا يشتغل الناس فيه حتى اتكسر، فخرجت في ميقات بوجهة معلومة، هذا سعي. فالسعي بيكون في كل حركة معلومة مقصودة منها، فيها همة في النفس، فيها همة في النفس. يعني اذا انت تتحرك وجهة مقصودة معلومة ولكن انت هكذا يعني متراخم، هذه ليس سعيا. سعي يجتمع له علم الوجهة والهمة والقصد والعزيمة، يعني فيكون سعيا. هذا كله بيكون من مملوك، يعني لا يملك امره ولا من مالك لامره. مش ممكن يكون مملوك لا يملك امره يستطيع ان يتخير وجهة يسعى لها. فاول يعني من شروط السعي حتى ينسب اليك ان تكون حرا. فقال الله في النجم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فبيأخذك على اعتباره ما كنت فيه حرا. في النور قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، فتياتكم مش بناتكم يعني العبيد اللي عندكم، إن أردنا تحصنا. فهذا البنت مكره، هذا ليس من سعيه، إنما إذا كانت بغيا تبتغي العهرة فهي تسعى فيه، فلا تؤاخذ على هذا الأول وتؤاخذ على أنه على الثاني، مفهوم يا أخواننا؟ فلما بلغ معه السعي، الآن فرعون أول ما تقول سعي يبقى أنت مستقل، أولادك يا أخواننا اللي عندك في الدار أنت يعني مسؤول منهم، صبيان لم يبلغوا ولم يشتغلوا، هذول يسعون؟ مين اللي بيسعى؟ واحد اللي هو رب البيت، فليسعى رب للبيت. فلما فرعون كان يريد أن يقول ويري برسالة السحرة أنها يخيل للناس ولموسى أنها تسعى، هي هذه الرسالة التي يريدها فرعون، في رسالة يريد منها فرعون أنه يملك سعيه وأمره. اسمع، أنت الآن رب لبيت بنوك الذين تؤمنهم وتطعمهم لا يسعون عليك أنت، سعي الأمان وسعي الطعام. فمجرد أن تعلم أنه بلغ معه السعي صار له دارا غير دار أبيه، غير دار أبيه صحيح، وصار له أمر وقول غير قول أبيه، بالتالي هذا الآن بلغ معه السعي، الآن صار الأمر بالنفع. فبالتالي إذا أسسنا هذا نقدر نفهم ليه صار الأمر بالنفع. واضح أخوانا؟ واضح؟ واضح. بالتالي شو السعي يا اخوان؟ سعي يكون من مستقل مالك لامره ام المملوك؟ مستقل مالك لامره، شيء المستقل. فبالتالي مجرد ان تتكلم عن السعي انت تتكلم عن رسالته مفادها انك مالك مستقل لامرك بامرك. فلما فرعون ظهر هذا عنده لانهم دخول انه هو الرب فلا بد ان يتكلم عن السعي، فهمت يا اخوان؟ لانه اذا قبل انه لا يسعى وانه يرتزق كيف انت ربك؟ فبتقول انني رب اسعى فلا ارزاق، انا بجيب. ومن الان انتبه يا اخوان انه الرجل لما يشب بنوه الصبيان اول ما يبلغ الولد بصير يفكر كيف يصير قراره له، وبده يغير شغلة ابوه، وانا بدي اضلني نجار او حداد، وبعدين انا طريقة ابوه مش عجبني في طريقة تعامله مع الناس، ابوه يعني مهاود بده ياخذ قراراته فينفصل ثم يصير ربا يسعى على بنيه. هلا هون ابوه يخلص معه من وين هذا؟ متى صار الامر؟ لما صار السعي، فهمت يا اخواننا؟ فلا بد انه فرعون ينشئ رسالة انه أكبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، على اعتبار ما سلف من السعي. واحد، ورأى بالضبط لما أهلكه الله قال أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ ألا أشد؟ هاي ما أشرح لكم إياها لأنه ستجد أنه الأمر كله على الشد. طيب، فلما بلغ معه فين اللي معه وللسعي، فين اللي معه والسعي؟ ليه؟ فبالتالي صار مالكا لامره مستقلا بامره معه وبلغ السعي. قال يا بني اني ارى في المنام، وكل متولين يا اخوانا هذه مش مقصود فيها ابراهيم فقط ولا اسماعيل فقط، الحكمه لكل قارئ للقران في الرجلين في القصه جميعا، مش في ابراهيم، مش هو يعني كما يقولون بطل القصه، أركان القصة الرجلان. وحقيقة البلاء الأشد لمن اضطجع تحت السكين، بالكثير اللي ذبح بحزن عليه ثلاثة أيام وبرجع بشت، ومن سيعالج الألم ويكابده؟ اللي كان تحت السكين. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، لحظة، أني أذبحك. ليه ما قال أني مثلا أقتلك؟ واحنا قلنا ان الامر الذبح ليس القتل. يعني اول ما من الله على بني اسرائيل قال نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون كما في سورة ابراهيم وفي سورة البقرة وفي سورة القصص يذبحوا ابناءهم. في الاعراف قال سنقتل ابناءهم سنقتل ابناءهم. بالتالي كل ذبح قتل وليس كل قتل ذبح. فهمتوا ليه؟ هلا القتل قد يكون يعني اطلق عليه رصاصة او ضربه بحجر، انما الذبح لا يكون حتى تسلم عنقه، فهذا بيكون المذبوح اضعف من الذابح دائما. انما مرات المقتول اقوى من القاتل. فهمت يا اخوانا؟ تقتل قد تقتل من اقوى منك، انما الذبح كما تذبح النعاج. مين بني ادم يكون مذبوح؟ الضعيف ولا القوي؟ فلما قال فرعون نذبح ابناءهم من ضعف فيه ولا من قوة فيه وضعف فيهم؟ واضح اخواننا؟ فاول ما يقول ذبحه يعني كان يملك امره يعني وعنقه، لانه ايه محل الذبح؟ في الوريد ولا في الساق ولا في الراس؟ في الخلف. فاول ما ملكت الرقبة والعنق، ما اذا ملكت العنق سنأتي ان شاء الله، انا ولو فرعت وانت راجعت تستفيد. في سورة البلد لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الانسان في كبد، لاحظ من كل لك السعي وقوته، ايحسب ان لن يقدر عليه احد؟ شوف الوالد والولد، ايحسب بعدين فك رقبة، على اعتبار انه سنأتي انه القصة تتكلم عن الملك وعن شدة السيطرة. طيب اني ارى في المنام اني اذبحك، بالتالي لا يكون ذبحا حتى يكون مالكا ومملوكا. اتفقنا؟ لو كان قتل مش بالضرورة انك تملك، اما تذبحه انت تملك. شفوانا؟ يعني لما الله تبارك اسمه قلنا في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا لا تذبحوا الصيد، شو قلنا؟ ليه؟ هذا الصيد في البلد مش مالك، انما حتى تذبح لازم يكون ملكك. والاخوانا فاول ما فالقتل لا يقتضي الملك، الذبح يقتضي الملك. واضح؟ فلما قال فرعون نذبح ابناءهم يعني آية ورسالة انه هو الذي يملكهم وانه ربهم ويذبح من يشاء ويدع من يشاء. واضح اخوانا؟ اني اذبح. قال يا ابتي، وهذه او ابته بالقراءتين، ابتي ابته بني بني. القصة يا اخوانا القصة تقرأ بالرجلين مش ابراهيم فقط، بالرجلين. كوني قلت لك يعني لا يكون الذبح الا مالك ومملوك، هو الله الان بعلم انه كيف يجب ان تكون، بدليل انه ابراهيم قال لابن انظر ماذا ترى، يعني اذا لم يشأ ما بقدر اذبحك. وابراهيم في مكان الاصل ان يستجيب للمالك الحق اللي هو الله، فكانوا رجلين في البلاء. واضح؟ الرجلين يجرب عليهم الامر، انما هو والد وولد، يعني هم شاي رجل في الارض، الرجل قال بدي اذبحك ارى في المنام ان يذبحك، فقال له خذ راحتك. فبقي له مظبوط ويسعى في امره، بس له على لا لابيه عليه. واضح؟ طيب قال يا ابتي افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. بالتالي اسماعيل يعني اطاع ولا عصى؟ اطاع. وحقيقة قلنا انه كل اسماء الانبياء بعلم، يعني الله ما بيسمي هكذا وولد لوحده ولد فسمع الله انه بتناديه فقال هذا مين؟ قالوا له هذا ابو فلان فسماه فلان. هذا ابدا الا عند الله، الله يسمي. فاسماعيل اخواننا من ايش؟ اقول لك اسمعوا واطيعوا. قالوا سمعنا واطعنا. فاسماعيل الال في اللسان هو الله تبارك اسمه، اله جبريل ميكائيل. فبالتالي هذول لله، فاسماعيل هو اللي اطاع، هو يعني هي هذه اعلى كان الطاعة. لما قالت انه نجاهد في سبيله فنقاتل فنقتل، في فرق عن واحد من بقول لك اذبح. بس انا لما استشهد او خرجت في حرب اقاتل، ما لما قاتل علي قتلت 10 ثم قتلت، او طعنني من خلف او سيفا بسيف، بس انا ما كنت ضعيفا او ما اسلمت عنقي للذبح. انما التسليم هكذا، هذه كانت آية عظيمة، واضح؟ فهو بها والله اعلم اسماعيل سمع فاطاع، واضح اخوانا؟ فقال افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما لاحظ اسلما، هل تأكدين لها انهم كان قرارين ولا قرار واحد؟ قرارين. كان سعيان ولا سعي واحد؟ وكان معهم. فلما اسلم ابراهيم اسلم بقراري على اعتبار ما يملك، واسماعيل على اعتبار ما يملك، انا بسلم اللي عندي. ابراهيم سلم اللي عنده على يعني استجابة لامر الله. انما اسلم وتله للجميع. التالي اخوانا الامالة والارجاع. ولكن الجبين في عند الناس فيها لبس. الجبين هم ينفكروا الجبين هذا. ولكن هذه الجبهة. هذا الجبين. هذا الجبين. ولاحظ انت لما تذبح الكبش بيكون وجهه في الارض ولا على جنبه؟ بيكون على جبينه. وهذا هو الصحيح. هذا هو الجبين. هذا ايش بيكون؟ جبهة. والجبين من الضعف. جبين من الضعف. منها انت بتقول جبنة. لاحظت انه ما ورجع هو بدا يسلم بزيح. فالجبين من الضعف، من بتقول جبن جبنة فلان. ومنها الجبنة. شو بتعرف عن الجبنة؟ قرية. شو هذا بضربوا فيها المثل يعني. فلما اسلموا تله للجبين فكان هو هذا من الضعف والتسليم غير عن الجبهة. قلنا الجبنة من ايش؟ من الضعف، من أقول الجبن. وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم. على قيل في هذا أن إبراهيم يعني ذبح وراح وأجا، ولكن السكين لم تقطع بنسبوها للنبي، وهذا ما صح أبدا، ما في لا أحد صحيح ولا شيء أبدا شو اللي صار. إنما يقينا أنه اللي صار أنه إبراهيم وصل إلى اللازم من ظهر الله، يعني واضح أنه يعني وصل. علم الله منه ان الرجل ذبح، ولم يرى الله من ابراهيم تردد. هو ما فعل الذبح ولكن عزيمة خلص مسلم ذابح منه. ناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. صدقت يعني كذب ولا مصدق؟ لا، شو الفرق بين صدقت هون اخواننا يعني فعلت. فالتصديق هون يعني احنا يعني من الصديق بالفعل. فلما يقول صدقت الرؤيا يعني صارت الرؤيا حق، حققتها. هو ما كان مكذبا ولكنه حققها فصارت. قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء العظيم. ايش اخطأت انا؟ ايش مبين جيد. ولكن ليه قال مبين؟ هلا المبين بيكون من وراءه علم. البلاء العظيم من سمش وراءه علم. فلما قال عن بني اسرائيل يذبحون ابناكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم، ما قالش مبين، لانه هذا ما كانش مطلوب منه علم لبني اسرائيل. بس لما قال بلاء مبين في علم، فقال في سورة الدخان عن بني اسرائيل ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين. لانه ايات، فالبلاش بيكون إبانة. فاللي صار عند إبراهيم بلاء عظيم ولا بلاء إبانة؟ أيوة. بالتالي لما وقفنا نتدبر في محلها، لأنه البلاء للإبانة كان. فالله يريد أن يبين شيئا، مش ابتلاء لأجل ابتلاء وخلص وخلصنا. فلو كان يريد أن يبتلي إبراهيم أرى حبك وطاعتك وخلصت، ما بيكونش البلاء المبين. انما هو تبين شيء بابراهيم واسماعيل، لابراهيم ولاسماعيل وللناس. واضح ان هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. لاحظ ما قالش انه كان كبش ولا عجل ولا كذا، لانه مش هذا المطلوب. مطلوب ذبح فبيناه بي، وهذا تأكيد انه شو المطلوب؟ الذبح. فلو قال فبيناه ببقرة، بما اتي بقرة، انما مش هذا المطلوب، المطلوب ذبح. ثم لما قال فديناه يا شيخ، هي هاي تشير انه الفاعل كان يملك حقيقة. الولد اول ما سعى صار يعني حرا، ولكن ما زال ابوه يملك مال ابنه، بس هو الابن، هذه هذا هو السر، يرى انه حر. فلا يزال الله يقول لك حر، ولكن عند ابيك تخضع ولو اشتد عودك. واضح يا اخوانا؟ واضح. عند ابيك تخضع، هذه الايات الله يعلمها لابائنا ولا له نفسه اله هو. فاذكروا الله كذكركم اباكم وبالوالدين احسانا او اشد ذكرا. واضح. فبالتالي هو بالوالد، ولله المثل الاعلى، لا ليس كمثلي شيء، علمك الآية. لاحظ. فلما قال فديناه، هذا يعني انه تسليم، انه انت يا ابراهيم كنت تملك، ولا ينبغي لك ان تذبح ما لا تملك. فاول ما فديت منك يبقى انت تملك، ولا ليه افدي منك؟ يبقى انت مالك رقبتي. ولو ان المذبوح مستقل حقيقة، ولكن مستقل في دار مالك اللي هو ابوه، ما في حدا. واضح اخواننا؟ واضح. وفديناه بذبح مبين العظيم، ما حصل صار عظيم. وتركنا عليه في الاخرين، فبالتالي جعلنا له رسالة صدقا في الاخرين. فهذه رسالات مش لابراهيم فقط. الان بدنا نبدا نقرا من هذا الاصاب. طيب ماذا يرى؟ لما قلت لك تقرا من الصفات ولازم نمر على كذا، ابدا. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. هل إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. هذه مهمة جدا. ليش شيطان مارد؟ ردش مستجيبش مقابل الصافات. هلا بدنا نشرح لك شعر الصافات. كل شيطان مارد. هلا وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون. شو يعني داخر؟ جبران. فبالتالي رسالة الذبح شو كان فيها؟ لما فرعون كان بده يذبح الأبناء، أنه يملك وأنه رب وينبغي أن يخالفوه ولا يخرجوا عن أمره، مش هذا المعنى؟ فهم له داخرون. قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم طاهرون. فالرسالة التي كانت في إعلام الله للذبح شو كانت؟ القهر وملك الله للعالمين في إبراهيم ومن دون إبراهيم، لإبراهيم ولمن دون إبراهيم. فمش إنه كما كانت في أولا. قال نعم وإنكم داخرون. السورة تذكر أكثر من مفردة كلها على هذه، يعني مثلا عن الشياطين قال دحورا، والدحور يا أخوانا دحره، يعني رده بقوة ولم يك أن يرجع. سيدخلون فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. واضح. وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. قلت لكم في كلمة موجودة في الصافات مش موجودة في القرآن، وهي يعني أحد أركان الشرع. قلت لكم لا؟ هيا نجي. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. ما في القرآن استسلم إلا. شو أفهم؟ اللي صار عند إسماعيل وعند إبراهيم رسالة إيه؟ فلما أسلم، وقبلها كان بعمق الاستسلام، يعني عن إيه بتكلم الله؟ فحتى يا فرعون وأنت وكل فراعنة حقيقة، بس ظرفنا لا يتيح، إحنا شرحنا كل في جواتنا فراعنة. في ناس يصلي الفجر في الصف الأول، وحج وحج أول في يوم الواحد ضرب له صياغ سب الرب والدين والأنبياء. صارت ولا ما صارت؟ مين اللي سب؟ فرعون اللي جوا. لاحظت يا اخواننا؟ ففي فرعون عند الكل. فالله بده يقول لفرعون ولمن مثل فرعون من كل الناس ما في سعي وما في ملك ولست برب وانت ضعيف وانت على الجميع وانت تحت السكي الجميع تحت. فالله لاحظ هذا العلم ما بينفع واحد اصلا تحت القلوب. يعني هذا العلم تشرح له ولا مو خاطع خاطع. انما لمين بدك يتعلمه؟ للي بدأ يتحدث نفسه زي فرعون انه يسعى وانه يملي. هلا لازم يتعلمه انه هلا تعب الى ان لازم تخضع. لان انا اعلم ابني عمره 5 سنين لازم تخضع. قول يا رب وانا فتحت ابني يا رب وانا بقدر اخرج ولا اجي. ما اذا خرجت بموت في الشارع. انما متى لما يجدوا في نفس القوة والذات والسعى والسعي والمنع الى ان لازم يقول له انك مالك امره. اللي هو لما قالها الله. واضح؟ قال بل هم اليوم مستسلمون. فليه سورة الصافات بالذات هي اللي حوت مستسلمون. بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا انكم كنتم هذول اللي دخلوا النار يتخاصموا. قالوا انكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قلت لكم فراغ عليهم ضربا باليمين. ليش اليمين؟ اليمين لا يجب ولا نطور بالجبر بالفعل. فلما كنتم تأتوننا عن اليمين ما كناش مالكين امرنا انتم جبرتونا. شوف ها بارك الله فيك سمي ملكة يمينك الله يبارك فيك سمي ملكة اليمين. فلما كنتم تأتون عن اليمين كنتم تمالكين امرنا انتم اللي يعني جبرتونا انتم اللي خربتوا ها. هلا بعدها بايات قال تبارك اسمه لاحظ قال ان كذلك نفعل المجرمين فانهم يومئذ في العذاب مشتركون. لاحظ في العذاب مظبوط انت قلت له باليمين بس انت كنت مالك امرك ها وكنت تسعى الى ان تقول له مالك. فلما في العذاب مشتركون وفي الاجر مشتركون زي ابراهيم واسماعيل. في ابراهيم جاء اسماعيل من اليمين من اي يمين؟ الابوه مظبوط هذا يمين والسلطان يمين فجاءه من يمين ولكن وكان يملك وجه الماء ها. فهم في الاجر مشتركون هذولا فانهم اذا في العذاب مشتركون. انهم كانوا اذا قيل لهم استمع لا اله الا الله هذه لا اله الا الله بهذه التركيب لم ترد في القران الا في الصافات وفي سوره محمد. لا اله الا الله في لا اله الا هو لا اله الا انا تبارك اسمه كما في سوره طه. انما لا اله الا الله لم ترد الا في الصافات وفي محمد. جميل الشيء هذا سوره محمد وسوره الصافات. فالصافات كانت بتقول عن رساله يعني لا اله الا الله شاهد هذا مالك العنق الى الذبح. فلما كان يوم الحج الاكبر كانت ايه انه ملكنا لنعلم اننا من ملكه كما نملك وانه يملكنا كما نملك. واضح اخواننا؟ طيب اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لتاركوا الهتنا. بعدين في الاخر فاقبل بعضهم اهل الجنه على بعض يتساءلون. قالوا منهم اني كان لي قريب استمع يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لا إيش؟ مدينون. فالصورة تكلم على شو يعني مدين؟ مملوك. فلولا إن كنتم غير مدينين مملوك أصل الدين الملك والحكم. فلولا فلما قال إذا متنا أئنا لمدينون في حد يحاسبنا ويرفع مملوك لا يملك أمره هذه الإدانة. فسورة الصفات تتكلم عن اعلى الملك لا اله الا الله والادانة والداخر والدحور والسيطرة. لاحظ اين لمدينون قال هل انتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم. وجد ان الصورة نفسها ذكرت بفارق عن الصور. هذه تعرف فيها الصور كده تعرف صورة شوف شو بتفرق حالها عن الصور. فقلنا فيها مستسلم شو وارد الصور فيها اكثر ذكر لي إنه من عبادنا المخلصين أو المخلصين في القراءة 5 مرات إلا عباد الله المؤسف إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين. لاحظت شيء؟ مخلصين بايش؟ من الشرك. وبالتالي يطيعون الله في كل امره عكس الشيطان المارد اللي في اول السورة. ها؟ فبالتالي رسالة الصفات عن ايش؟ اخلاص. انت لا تملك شيئا. والاخلاص مش فقط ان تقصد وجهه فقط. الاخلاص انه شو بيقول بفعل؟ عبد مخلص، عبد خالص، خالص لربه، ما له رأي تاني، ما له سيد تاني. هذا عبد خالص، عبد مخلص، واضح؟ فالعباد المخلصين مش فقط الذين لا يراؤون، هو ليس له آمر إلا الله، فمن اللي يملك أمره كله؟ الله، فهذا إلا عباد الله المخلصين. خلينا نشرح الصافات. هي السورة شو اسمها؟ وبدأت به ما هو الصاف؟ هلا احنا قلنا رسالة من ابراهيم واسماعيل ماذا تريد ان تقول؟ انك لا تملك شيئا من امرك، ولو بدا لك انك تسعى وان عودك اشتد وقوي، ولا في منه. بدي اقول لك الله ما في منه هذا الكلام. انت من اليوم اللي ولدت فيه الى اليوم الذي تموت فيه بعد 100 عام وانت تملك الارض كلها، انت عند الله سواء رضيع، ولا بتنفعش. فإذا نفسك ضحكت عليك وقلت لك يعني صرت تمشي في الحديث الصحيح عظيم الله. النبي عليه الصلاة والسلام تفل في يدي، بصق في يدي، بصق يا سلام. في فرق بين التفل والبصاق، البصاق أن يكون في ماء، فبصق أو بزق تنتين لسان صحيح، بصق في يدي عليه الصلاة والسلام وقال قال الله ابن آدم خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت على الأرض وللأرض منك وإيد. ابن آدم خلقتك من مثل هذه بس حتى إذا سويتك وعدلتك جمعت ووعيت لميت ومشيت على الأرض وللأرض منك وإيد، يعني بتمشي وتيد. ايه؟ فبالتالي الله بتشوف قد كل ولا في منه، انت بتمشي على الارض وللارض من كوايد، انت عند الله زي اللي اشار عليها النبي في كفه اللي هي بسلة. واضح اخوانا؟ ما يتخيلك انه والله عظمك ايوه اليوم، وهذا ايوه شو ايوه مع مين؟ ايوه مع ابن جيرانك، ايوه مع واحد من الناس، ايوه مع مين؟ تعرف شو يعني زنة العرش؟ تعرف يعني يمسك السماء وقت والارض؟ ايوه مع مين؟ ففرعون يعني فرعون قديش طوله باحسن اوضاع؟ اترك ما كانش يعني اكثر عادي 190 مترين، تعرف يعني مترين؟ يعني لو ضغطوه حطوه ضغطوه بصفي في معلبة منظار. هلا انت جيب الانسان ابو المترين اضغطه بصفي كم من جرام؟ اغلبنا فضاء يا اخوان، احنا في كتير فضاء. اضغط اضغط المي والخلايا والخلايا بصف الكون كله، علماء الرياضيات بيقولوا اضغط المجرة فيها فراغات، اضغطها بتصفي كلها راس دبوس. فكل انت شاب الصور فتي. ففرعون خيل اليه انه يسعى بالفعل زي ما خيل، هو خيل اليه انه يسعى، وانه انا ربكم الاعلى، اليس لي ملك مصر وهذه الانهار؟ مفيش منه فرعون، مفيش منه. لاحظ؟ فبالتالي الرسالة كانت على كما مثلا النبي خلقتك من مثل هذا اللي هي تنين. نشوف ما اجملها لما النبي عليه الصلاة والسلام وين حقها؟ في يده، في كده. مثلا ليش ما بصقهاش على الارض؟ تعرف وين لما تكون في كفك؟ شو يعني؟ في ملك. بس شيء فانت حقيقة في ملك وانت في كلها ضعفة، فعن ايش تقول انك تسعى؟ فرسالة في ابراهيم، في رسالة في ابراهيم لنا، في اسماعيل للعالمين. ها؟ ومنها صار اسماعيل سمع فاطاع. الله كان يريد ان هكذا يكون الناس، انك لا تملك ولا بعد سعي ولا. هلا شو يعني الصف يا اخوان؟ شو يعني صف؟ اكبروا. من وين نتعلم؟ من القران اصلا. احسن. من وين نتعلم احنا؟ من بيوت الشعر. من لا يعني قالوا بعلمنا العلم الشعر ولا الله تبارك، منروح للقران. قلنا يعني كيف ما اسوأ ما يفعلون عندما يستدلون بالقران على القران بالشعر. شو السبب؟ استدلوا بقول الشياطين على قول الله. طيب فالصافات تأتي فيها في القرآن. اسمع فعلي صفة. صفة مثلا في آخر موجودة في سورة الفجر. وجاء ربك والملك يعني وحال الملائكة مصفوفين صفا صفا. في آخر سورة النبأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب السماوات والأرض وبينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الملائكة والروح صفا لا يتكلمون. اسمع صفا لا يتكلمون. فايش الصف يا اخواننا؟ ايه؟ التزام صفه. كيف الجسم يساوي؟ صفا. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فالصف هذا كله على التزام. انت كيف تقف بين يدي الملك العظيم؟ صفا. شيء؟ فاصل الصف التزام طاعة. خلص صفا لا تكلمون. في اخر الصفة عظم الله. في اخر السورة قال على لسان الملائكة جبريل بداية وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون. شفت؟ مقام معلوم يعني كل واحد يعرف حجمه ولا يتجاوز ما كتب له وما امر فيه. شفت؟ وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون. بعدها بآيات ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون. اسمع وان جندنا لهم الغالبون. فبالتالي الصورة عايش بتخلص على الصف والتزام والتجنيد والغلبة على اعتبار كأن الله يريد ان يقول ما في حدا يسعى لا يخيل اليكم انكم تسعوا الكل في كف الله كما مثل لنا النبي عن كف ولا احد يملك شيء. واضح اخواننا؟ واشرنا ليه الذبح وليه الجاع في الصفات كذلك. ابراهيم بكل قومه لما راغ عليهم ضربا بعدهم لما راغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا اليه يزفون. ايوه قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. هذه شو دخول ابراهيم؟ انا فيش الهك يا شيخ. فيش الهك انت شيخ. فيش الهك ملكه. شو اللي سويت؟ فكله خلقه. فهذا ناف للاستغلال والملك والسعي. كلك لله. حتى لما بنيت انت قصر. المال ماله لله. والعقل هو وهبك اياه. وكل شيء. بالتالي فلما قال ابراهيم الله خلقكم وما تعملون مقدمة لما سيأتي. قالوا ابنوا له بنيانا الا فارادوا به كيدا فجعلناه الاسفلين. بينما في الانبياء شو كان؟ طب ليه هو الاسفلين؟ لانه في الاعلى والاقوى والاشد وفي اللي تحتيه. فلما كان اسماعيل تحت ومين اللي فوق؟ هي اشارة هو ابراهيم بس كله تمثيل. واضح اخوانا؟ ففي الاسفل بالتالي مين بيكون يقبله؟ الاعلى والاقوى والاشد. فاول الصفات لما قال اهم اشد خلقا ام من خلقنا فاول الصفات. ليش قال اهم اشد خلقا؟ انه هو ستحدثك نفسك انك قوي تسعى شيء وانه انت عظيم في عظام في شيء. فبتقول لك الله ما في. استفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازم. هذه سورة شدها تعرف شو انت؟ واضح اخواننا؟ طيب الياس غريب. يعني اسماعيل في سورة الانبياء ذكر مش كثير ذكر اسماعيل في القرآن انما ذكر في سورة الانبياء بجانب واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين. فلما ذكر اسماعيل ليش ذكر على ايه؟ على الكل. قال ستجدني ان شاء الله من الصابرين. هو صدق سمع فاطاع. الان كل مؤمن يا اخواننا لما يؤخر امره وملكه وسعيه لامر الملك الحق بالتالي صبر. لانه انت تسعى الى سرقه تستطيع والى زنا والى باطل ولكن غلبك ملك حكم الرب الذي في السماء. فبالتالي غلبت نفسك وصبرت عليها. الآن أنت كإسماعيل في فإلياس في الصورة مذكور وذكر اسم الآلهة من الآلهة الباطلة اللي هو بعل. وهذه مهمة جدا. تذكر أخوانا لما شرحنا في سورة في موقعنا على الشبكة أسماء الآلهة المذكورة في القرآن الباطلة لام العزى ومنها والبصور يهوث وعوك ونسرى وبعل. هلا بعل موجود وين؟ في الصفات. وشرحنا أن البعل اللي هو إله من يظن أن فلانا هو سبب الشيء. يعني اللي بيسموهم الماديين اللي بيظن انه ما في اله هو كل شيء السبب اللي بيفعله بدليل ايوه احسن. يعني طبعا هذا لا انه امراه ابراهيم اخطات بخطائهم ولكن قالت يا ويلتا الد وانا عجوز. شوف وهذا بعلي شيخا. ليش؟ لانه سبب الاله وانا ما راح اسوي شيء بدونه. فالبعل هو السيد الذي يملك وهو السبب الامري. هلا عند اليهود بيسموا المعلم بعل سموا رب البيت بعل بيت على اعتبار هو الآمر. فالبعل والسيد والرب والآمر هو اللي يأتي بالشيء. فهذه في سورة الصافات بدي يعلمك الله ما في بعل ما في بعل ولا سيد ولا سبب ولا شيء من هذا. كل الأمر في كف الملك العظيم. واضح؟ بصير كل في كفه بصير. ليش شاهدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال انه اذا تصدق العبد اخذها الرحمن بكفه فيربيها له كما يربي احدكم فلوه. هلا يونس في السورة اخوانا يونس في السورة قال ارسلناه الى 100,000 او يزيدوا. الا ذكر يونس في سورة يونس شيخ اخوانا وذكره في سورة الانبياء وذكره في سورة القلم. انما في الصافات شو اختار ان يذكر عنه انه ارسلناه الى 100,000 او يزيدون. ها وهو ذهب مغاضبا. ما كان صحيح كان تذهب مغاضبا يعني تحرد يا يونس وتروح. ليش؟ الاصل ان تكون في صف. شو يعني في صف؟ التزم. شو تذهب مغاضبا وتروح؟ من مين خلاك؟ هذا كان خطا. شايف؟ هلا لما ارسلناه الى 100,000 لاحظ او يزيدون فامنوا. حقيقه مين اللي فرض عليهم الاسلام والايمان؟ هذا من ملكه واستسلام العالمين له. اذا شاء شاء يعني انتهى. فارسلناه الى 100,000 وحقيقة ما يجري على الواحد وعن 100,000 يجري الا على العالمين جميعا. نعم. هلا قلنا لكم في سورة البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا هلا فلا اقتحم العقبة. وما ادراك ما العقبة؟ فك رقبة. فكانت الولد وانه يظن انه لا يقدر عليه احد. بالتالي انه احنا الكل حقيقة كلنا رقابنا في ملك الله. يعني الله لما اذن ان يكون في عبيد مملوكين هو بيقرب لك كيف تملك امرا انت اعلم اجتهاد. ثم اعطى العبد المملوك اجرين لانه تبارك اسمه طار به مثلا. هي صعب انت الان هذا المثل المالك فهمنا زي ابراهيم بمثل الذابح واسماعيل بمثل المذبوح بس هذا اصعب. الدور هذا اصعب. هلا انت بدك تمثل دور المالك في عندك عبد مملوك هذا اصعب فياخذ اجره مرتين. حديث صحيح واضح اخوانا. طيب الجميل اخوانا انه كان الله اكرم اسماعيل كرما عاليا. هلا من اسحاق كل انبياء بني اسرائيل من جاءوا من اسحاق من عند يعقوب يوسف يعقوب اسرائيل عمران اللي هو عمران واحد وكل ولاده من بني اسرائيل من ولاد اسحاق. اسماعيل لم يأتي منه نبي الا تماثر. فالظاهر سمعه اسماعيل يعني طاعته هذه احالته ان يكون هو يعني ابا مباشرا طبعا ليس بينه وبين محمد نبيا. شوف فالفعل هذه عظيمة يعني وراء اسحاق انبياء بس ابراهيم اسماعيل محمد ابراهيم اسماعيل محمد. فالظاهر انه حتى محمد عليه الصلاة والسلام هو ختام لهذه الرسالة ابراهيم واسماعيل وما جرى والبيت والامر ومحمد عليه الصلاة والسلام. وقلنا لكم الصورة اللي فعلها النبي بعلم عن ربه لما كان يذبح عند البيت كان يبجع الذبيحة ها ويضع قدمه على يط صفحة عنقها. وهذا الفعل ايش؟ دائس بيقوله وطأ عنقه شيء بيقوله. فبالتالي هلا هذا الوقت ثم يذبح هو اراد الله، فلنعلم انه نحن عند الله هكذا مملوك لا افعل شيئا. صافات، فقال والصافات صفا، وقلنا شو هو الصف. والزاجرات زجرا، زجر يعني تفعل لا تفعل، التزم ليس لك من الامر شيء. هذه لمين قالها الله؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بالتالي النبي محمد في الصف شيء، والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم. فهذا كل اللي سمعته حتى تعلموا ان الاله واحد، وانه لا امر ولا سعي ولا خيار ولا ملك ابدا الا ان يشاء شيئا. الاشارة على اسماعيل لما ابراهيم، هو اسماعيل يعني من اول امره مطيع، مش هاي فقط يعني، مش ابراهيم ترك اسماعيل وامه في الواد، بعدين لما رجع كان ابراهيم متزوج، اسماعيل للاسف كان متزوج. ف ابراهيم اشترك اسماعيل وامه في الوادي وراح رجع لهم، كان متزوج. وين وصلنا؟ لما وصل ابراهيم يعني ضيف نفسه عند زوجة ابنه وعرفها انه هو ابوه، فقالت اقلها ابراهيم كيف حالكم يعني كذا، قالت والله ولا عندنا لقمة ولا عندنا اشي ولا عندنا ولا حلتنا زي عادة النسوان هلا، ولا عندي ولا عندي ولا عندي ولا عندي. فابراهيم قال لها اذا جاء اسماعيل قولي له ان يغير عتبة بيتي. صحيح. فطلقها. فشوف هذا سمع المطاع. ولا اجا قالت له قال لها طلع منك شيء؟ قالت له نعم بكل كيك. قال لها توكل على الله. فشوف كيف رجل اسماعيل. المرة الثانية جاء كان عنده واحدة قالت له الحمد لله كان بتشتغل. فقال له قولي له الزمع يعني عتبة بيتي. انما الرجل ايه؟ بالفعل سمع وطاع. هذا اسماعيل. اذا النبي ذكر فقد اصاب، اذا ما ذكر فقد اخطا. طيب أكبر الله، خلينا نتممها على أيضا. هذه عظيمة جدا. هلا كيف بدأت الصفات؟ وفي المفعل صفات، في المفعل صفات مش انه صفي الدور حلو، صفات كما قال يقاتلون في سبيل صفة، والصفة في آخرها وما منا إلا له مقام معلوم لا يتجاوز وإنا لنحن الصف. بالتالي والطير صفات على اعتبار ما يمسكهن الا الرحمن. هون الصفات مطلقه ولا بس الملائكه؟ له الملائكه لما قال وما منا الا له مقام معلوم لهم الملائكه، لانه احنا لا نشك. هي بقول لك وقف في الصلاه بحر الدراوي مش زكي بكل شيء زكي، هذا صف. فاخر شوف ما اعظمها سوره الصف. بدات الصافات طلع والصافات صفة ومشت في ايات انه كل شيء له وانه لا اله الا هو والكل مستسلم له، وصرحها لا اله الا الله فيها. فبدأ والصافات صفا. طيب ماذا سيختم؟ ما هم السورتين اللي ختموا مثله، بس هذه يعني فيها زيادة على الاخرى انه والصافات صفا. لاحظ والحمد لله رب العالمين. ايش ختمها؟ الحمد. شو يعني الحمد؟ ملكه. احنا شرحنا انه ليس الشكر. تمام. الحمد يا اخوانا كل شيء له. هذا معنى الحمد. شرحنا. وممكن ان شاء الله نعود نفصلها. لما بدأت اول الكتاب ايش بدأ؟ الحمد لله رب العالمين. دي كلها. مالك يوم الدين. فمعنى الحمد الملك كله. حمد محمد اللي هو الكامل. وله الحمد في الاولى والاخرة. بارك الله فيك. يعني في سورة غافر قال فادعوا الله مخلصين له الدين. انتبه. يعني تشركوش معه غيره. فادعوا الله مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. فقال فادعوا الله مخلصين له الدين، يعني تشركوش معه. ليش؟ لأنه كل شيء له. كيف؟ شو معنى كل شيء له؟ الحمد لله رب العالمين. فلما بدأ الصفات صفا، لا إله إلا الله، ثم فعل بإبراهيم ما فعل، الكل يسلم، لاحظت؟ فقال والحمد لله رب العالمين. السورة الأخرى التي مثلتها أو شابهتها سورة السمر، هذيك انتهت وقيل الحمد لله رب العالمين. فهذا صار انتلات على من قال، إنما لما هو قال تبارك اسمه قال وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إنما السورة كلها انتهت على تجنيد وإن جندنا لهم الغالبون فبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، فتولى عنهم حتى. فإنما انتهى على الملك الكامل، والصافات صفا والزاجرات زجرا. بالتالي خليني ننهي على نأكد إذا اتضحت أو لا. ماذا يعني اجتمع لنا أو على ماذا ختمنا؟ انه القصة في ابراهيم وفي اسماعيل ما كانت فقط على انه ان يرى الله يختبر ولاء ابراهيم، مش هذا هو الامر. هي صورة للملك والسعي وان الجميع يخضع لله، وانه لا شيء لك، لا شيء لك. انا لما قال اني ارى في المنام اني اذبحك، حقيقة فيها هذه مهمة اللي كنا نقولها، إن الله كان يقول لك إنه العبد الصاف، العبد الصاف يستجيب بالإشارة ولا ينتظر من الرب التصريح والأمر، ولا ينتظر من الرب التصريح والأمر. العبد الصاف، لحظة، العبيد اللي بالك جنب الملك، مجرد ما الملك يعشي تأشير يفهم شو بده، كل شيء يجري، صحيح؟ صحيح؟ انما العبد البليد بقول له جيب، مش فاهم، جيب هذه، يقول له اني هل هذا عبد، هل عبد صاف هذا؟ لاحظ؟ فالعبد الصاف لاحظ اني ارى في المنام، فهي كانت حقيقة وحيا اني اذبحه، ما خلوش يذبح هي. فهو صار حتى اذا يعني تريد هيك اعملها بعملها مثل اسرافيل. لاحظ؟ نعم احسن. انما ابن اسماعيل شو شعر؟ قال هذا امر، شوف السمع شو اعتبرها، قال افعل ما تؤمر. بينما اسماعيل ابراهيم قال اني ارى، لسه ما خلوش انني امرت، ما قال انني امرت بي، قال اني ارى في المنام اني اذبحه. اطلع قديش عالي طاعة اسماعيل، شو قال؟ افعل ما تؤمر. هذا علم انه امر، هو مش بالضرورة، لانه لو علم ليش ما علم ابراهيم؟ ولكن صف اسماعيل في صف السماء، لاحظ، امر، مجرد امر، افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين، هذا هو اسماعيل. فالصورة كلها الصورة بالصام في الصورة بالسي، حتى يعلم المؤمنون آية ان في البلاء المبين، حتى ننتفع فنعلم كيف نكون في الصف. لما قال في الصفحة الأولى مش قال والزاجرات زجرة، قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون تفوهم، وهذا إيش؟ إلزام، زجرة واحدة. وبالتالي الصورة كلها تتكلم عن الزجر وعن الصف والأمر والإيحاء والعلم أن الملك كله له لا سعي للناس. لما قال لك هو ليس انسان الا ما سعى، على اعتبار ما عملت من اختيارك، انما اذا ظننت ان سعيك ياتيك بملك لك خاص اخطات، وانك تقضي بعد قضاء الله على اعتبار ما جاز لك من السعي اخطات، كخطا من فرعون فلما ادبر يسعى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في هذا ان في ذلك لعبره. هذه مش بس كانت لفرعون، لمن يخشى انتم اشد خلقا ام السماء. فبالتالي كانت رساله لفرعون، انت اشد يعني، ففي سوره الانسان نحن خلقناهم وشددنا اسرهم، ماسور، انت مملوك، لا تملك شيئا، هو يطعم، هو يكسو، لا تفعل شيئا. فجعلها حكايه وقصه مصوره باحسن الناس ابراهيم ومعه اسماعيل، واتى للرجلين كرامة برجل كمحمد عليه الصلاة والسلام، فصارت ابراهيم اسماعيل محمد فسمعا وطاعة لربنا العظيم. بارك الله فيك. الحمد ما معنى احنا قلنا ما هو الحمد؟ ان الملك الحمد لله رب العالمين اخوانا اللي فتح فيها ام الكتاب هي كل الدين. كل الدين سورة الفاتحة بعد الحمد لله رب العالمين والصور 113 الباقية شرح للحمد لله رب العالمين. هو هذه رسالته للعالمين ان الحمد كله له لانه رب العالمين والههم فارسلها بمحمد. فاللي بده يتكلم بالحمد كله فهو شو بيكون؟ واضح اخوانا؟ فالرسالة موجودة في اسمه لا اله الا الله محمد فارسله ان الحمد لله رب العالمين. واضح اخوانا؟ فسورة اللي صار في ابراهيم هي امر لنا على اعتبار اذا اعطاك مالا اذا وجدت في نفسك عظما قويا او كما قال سويتك وعدلتك مشيت وللارض منك وعيد هذا كله كلام فاضي هذا ما فيه. الاصل ان نكون كما كان ابونا ابراهيم وابونا اسماعيل. افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. اي سؤال حتى نختم؟ انما بدأ اذكر بالآية فانظر ماذا ترى فانظر ماذا تريد. بالتالي هذا بالدل قديش المسلمين فقدوا لما ما تعلموا القراءة. لما قال ترى وتري تري يعني انت صاحب امر تري ترى في حالة بس لما تصير تري يعني تري صار متعد لغيره يعني يري غيره فيرى في نفسه ويري غيره. فهذا شوف ما يجمل القرآن كيف يعني ويعلم انه امر ولذلك قال افعل ما تؤمر. كان اولى بها ابراهيم كان اولى بها ابراهيم لو انه كان امر ما كان جاله. ولكن يعني يظهر ان ابراهيم يعني لو شاء الله ما كان وحيا في المنام خاصة ان الامر شيخ مش يسير مش يسير. هذه الامور لا تؤخذ يعني بالتخدير. اذبح رجل زي اسماعيل بالتخدير فواضح انه وحي عشان كان يرى اكثر من مرة. فلو كان امر يا شيخ لو كان ابراهيم يرى انه امر لفعل من اول مرة لو كان امرا لفعل ابراهيم من اول مرة. فانا ما بجي على يعني ظنيت والله كان الله بيقول يذبح ابنك وراح يذبح ابني. هذه بدها يا رجل مرات الانسان المسلم يظهر له ان الشرع بكله لازم تتخلى عن الدار الفلانية بتخلى بيصير يدور على كل الفقهاء وعلى مين مذهب عشان يقول له لا الدار دارك. بدك يعني لما يوحي اليك فتظن ظنا انه يذبح رجل كاسماعيل مش رجل يعني اكتع ابطر وقطع وصل كاسماعيل تروح اذبح طبعا ارى اكثر من مرة. فكأنه اسماعيل على عادته من الطاعة والتزامه في الصرف قال امر هذا امر كما ترى لاحظت وفديناه فواضح انه رضي الله قبلت فصارت قصة ومثلا للعالمين. ايش ابن عبد الله وقت قربان صح انما في هيك تذكير شائع بين العامة انه في حديث النبي بيقول انا ابن الذبيحين يعني ابن اسماعيل وابن عبد الله وهذا الحديث ليس بصحيح. طيب اي سؤال حتى نختم؟ ففهمنا انه الدم لما كان مع ابراهيم تمثيله في العقيقة فواضح انه الكل عليه دم والكل حقيقة بين يدي الله عليه دم. فانا افدي عن نفسي فهذا اللي انت بتفعله ايه تفدي عن نفسك مرهون بعقيدتك. فانا بين يدي الله حقيقة مملوك انت او هي. فالحقيقة انا امام الله كما ذبحت هي فانا مملوك كما تذبحي. واضح اخوانا لمين لله فاهرقوا عنه الدم. والنبي عشان ضحى كل الامة انما الامر الاصل ان نقرأه من السورة هكذا بلغ معه السعي. فهمتوا ما هو السعي وماذا فعل فرعون؟ فرعون اللي سعى وفرعون الذي ذبح. واضح وان الذبح ليس القتل لا يكون الا عن ملك ومذلة. واضح اخواننا؟ طيب اللهم ربنا ورب ابائنا الاولين نشهد لك بما شهدت لنفسك ونشهد لك الهنا العظيم بما شهد به من يعلمك من الملائكة المقربين. نشهد لك بما شهد به جبريل وميكائيل وإسرافيل على ما رأوا وعلى ما علموا. ونشهد لك بما شهد محمد عليه الصلاة والسلام وبما شهد به عيسى وموسى وإبراهيم ونوح وبما شهد به النبيون والمرسلون جميعا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. اللهم ربنا ورب آبائنا الأولين نشهد أن لا قدرة لنا ولا ملك لنا ولا شيء لنا وأن الأمر كله لك وأن الخير كله بيدك وأنك تملك وتأمر وأنك أنت خلقت وسويت ورزقت وأنك تحيي وتميت وأن الملكوت كله لك. إلهنا وربنا وسيدنا ومولانا شهدنا بهذا كله فتقبله منا واهدنا إلى ما تحب من نعمة القرآن ما تنفعنا به ويقربنا إليك ويكون لنا في الآخرة حجة ولا يكون حجة علينا. اللهم ربنا اختم لنا بما ختمت به لإبراهيم ولإسماعيل ولمحمد عليهم الصلاة والسلام. اللهم علمنا القرآن وعلمنا من السنة ما ينفعنا واجعلها أعمالنا هي والقرآن العظيم. رب أبينا إبراهيم ونبينا محمد آمين آمين.